الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. مقدمة سورة الزخرف، كثير من سور القرآن تتكلم وتبدأ الحديث عن مكانة القرآن وعن القرآن وأحقية الانتفاع به، لأن لم يقول القرآن عربي بمعناها جاء بلغة يفهمها العرب، بل قال العلماء أن نزول القرآن باللغة العربية يجعله ملائما لكي ينتفع به البشر كله، كل البشرية، بمعنى أن اللغة العربية هي الأنسب والتي تلائم نشر الأفكار التي جاء بها القرآن والتنوير الذي جاء به القرآن والتوعية التي جاء بها القرآن. اللغة العربية هي الوحيدة التي فيها من الإمكانات في تراكيبها وأساليبها في أن تعبر بما جاء في القرآن من المعاني والمرامي والمقاصد، وفيها إشارة على أن العرب إذا لم ينتفعوا بهذا القرآن ففيه خسران كبير لهم. العرب بالذات إذا لم ينتفعوا بهذا القرآن ففيه خسران كبير لهم، لأنه نزل بلغتهم وهم الذين يتفاصحون ويتبارون في اللغة. وفيه إشارة أيضا إلى تحميله المسؤولية في أنه لمن لم ينتفعوا بكتاب نزل بلسانه، ولم يقولوا أنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، دي مكان عن مكانة القرآن، وكلمة علي يعني له مكانة عالية، وحكيم معناها تضمن ما فيه الانتفاع والمصلحة. إذن الذي لا يقدر هذا القرآن إنسان فقد الفهم وفقد الإدراك، والذي لا يدرك أن القرآن جاء بالمنفعة والمصلحة للبشرية إنسان حرم الفهم لما كانت القرآن. لأن الله حين يقول لدينا في أم الكتاب، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي القرآن له مكانته، وفيه من المضامين ما يؤكد أنه جاء لمصلحة البشر. إذن اللي ما فهمش هذه الحقيقة يبقى إنسان لم يستخدم عقله، ولذلك قال لعلكم تعقلون، وتكررت هذه الآية هنا في سورة يوسف، تعقلون يعني يدركون أن هذا القرآن جاء لمصلحتهم، وأن هذا الدين جاء لمصلحتهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث لمصلحتهم. لكن الحال كما تبين الصورة إن حال العرب والمشركين حين نزل هذا القرآن كان على عكس ما يتوقع منهم أو ما يجب أن يكون منهم لأنهم جادلوا فيه مجادلة يعني سماها القرآن أنها بلغت حد الإسراف. لما يقول أفنضرب عنكم بذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، الإسراف معناها الإغال والمبالغة في البعد عن الحق. الإسراف معناها المبالغة والإغال في الابتعاد عن الحق، بمعنى اسرفوا في باطلهم فابتعدوا ابتعادا بينا عن الحق. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني هل تتوقعون أن تتوقف الموعظة لكونكم موغلين في الباطل؟ سؤال، يعني ده معناها سؤال، هل يعني هو دايما أهل الباطل لما بيجادل بالباطل يفضل يجادل ويجادل ويكرر ويجادل، عاوز يوصل لإيه؟ عاوز يوصل إن اللي بيدعوه للحق يتوقف عن دعوته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي بيجادل بالباطل بيتمادى في باطله عشان صاحب الحق يتوقف وما يتكلمش تاني. الله له المثل الأعلى، بيقول مش معنى أن أنتم أسرفتم في الباطل وبالغتم في الباطل أننا نتوقف عن تذكيركم، الله لن يتوقف عن تذكير عباده حتى يعطيهم الفرصة ويلزمهم الحجة ولا يبقى لعذر لمعتزل. الله سيذكر ويذكر ويذكر حتى وإن أوغلوا وأسرفوا في البعد عن الحق. وبعدين السورة بدأت بسؤال وتكرر فيها السؤال، سؤال يردهم إلى الفطرة المركوزة في الإنسان. كل إنسان في داخله عنده إحساس بوجود الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كل إنسان بالفطرة السوية يستشعر أن فيه قوة تسيطر عليه وتهيمن عليه، لأن الإنسان مهما كان ذكي بيغلط ويوقع في شر أعمال، مهما الإنسان كان حريص بتأتيه أشياء لا تخطر على باله، يفاجأ بأشياء لا تخطر على باله، مهما كان عنده خبرة في مجال من المجالات بيتعثر، مهما اتخذ احتياطاته في تصرفاته يحصل حاجات تفاجئه، فبيستشعر أن وراه قوة أعظم منه، أن هذا الكل له مدبر قوته أقوى من قوة البشر و تخطيطه إن صح التعبير أو تدبيره لحركة الكون تفوق أي ذكاء وأي خبرة وأي احتياطات. دائما الإنسان بيستشعر هذا، فلما بيسألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الكلام ده تكرر. وفي نفس السورة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. السؤال ده لما بيخطر عليهم يا عم تخلي صامت الله يهديك، ولا كان حد عايز يفرحني سمعنا بيزعجني احنا عايز ايه ده، هذا كنت في الاوقات اللي زي دي. اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال يرد الانسان الى فطرته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ما فيش اجابه غير انهم يقولون الله. من خلقهم برضو ما فيش إجابة غير أنهم يقولون الله. طيب هم يعلمون هذا، لكن سلوك الناس يدل على أنهم غافلون عن هذه الحقيقة. يعني لما كانوا بيتصرفوا فيما أعطاهم الله من أرزاق وبالذات الأنعام، كانوا بيتعاملوا مع الأنعام تعامل غريب. واحد يقول لك ما تذبحوهاش، واحد يقول لك نذبحها، ويذبحها ويحطها قدام الحجر، يحطها قدام، يذبح البهيمة ويحطها للصنم. ليه؟ عشان ده إله، وبهيمة يقول لك ما حدش يركبها، ما حدش يحلبها، دي بتاعت الآلهة، وحاجة غريبة يعني، ويوقفها كده لا ينتفع بيها ولا يحلبها ولا يعملها، يقول لك عشان تتبع الآلهة. والكلام ده واضح في سورة الأنعام وفي غيره. ولذلك بعد ما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم، قال يعني مظهر من مظاهر قدرة الله، مظهر واثنين وثلاثة وأربعة، الذي جعلكم الأرض بهدا وجعلكم فيها سبلا، وإيه ثاني؟ الذي جعلكم الأرض مهدا وجعلكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي أنزل من السماء ماء، ولا نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بس كده، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات من أصفاكم بالبنين. سؤال، أسئلة، مجموعة أسئلة بتقاوم وتقوم، بنقول القرآن احنا توعية وتقويم وتقوية، بيقاوم ويقوم ظاهرة سوء استخدام النعمة في الأنعام، وظاهرة ادعاء باطل بأن الله اتخذ الملائكة إناثا، اتخذهم يقولون الملائكة بنات الله، ولما يسألوا عن الأصنام يقول احنا ذات العزة دي يعني بنات على مسمى الملائكة، هي أصنام تمثل الملائكة والملائكة بنات الله، ده يدلك على أن فيه سوء فهم وفيه يعني ظلمة على العقول وعلى الأفكار. ولما نقول أن القرآن جاء عشان يبصر الناس بحقائق قد تغيب عنهم، بصرهم بحقيقة الملائكة وأدوار الملائكة ورسالة الملائكة ومكانة الملائكة، وتكلمنا في أكثر من موطن عن الملائكة للقرآن يكرر هذا الكلام. لكن في هذه السورة يعيب عليهم وأسألهم سؤال، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. سبحان الله، لم يسألهم يقول يعني ربنا اتخذ الملائكة، إذا كنت أنتم تكرهوا البنات وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لما أنت مخلوق يا ضعيف اللي لا تملك شيء، لما يقال لك أن امرأة زوجتك أنجبت بنت بتزعل وتضيق صدرا وتحزن وتكتئب، وده طبعا ده فهم خاطئ وفهم سيء وسوء اعتقاد وعقيدة فاسدة وضعف في الإيمان، يعني أمور كثيرة يعاب عليها صاحبها، لكن مع هذا يقول أن ربنا اتخذ الملائكة إناثا وأنه بنات الله، يسألهم سؤال عشان يرجحهم للعقل بالتساؤلات. يقول لهم إذا كنت أنت بتقول أن البنت ما تفرش، ويقول أن نصرها صراخ وبرها سرقة، لما كانوا يجلسوا على البيت كده يقول لك البيت يعني بتعمل ايه لو جاء حد واحد يضربني، البيت هتدافع عني اتنقح، او يعني عملت بالنواح اتصرف الصراخ عمل لي ايه، يبقى ما تنفعش قومها يعني، لا تنفع اهلها، وبرها سرقة يعني ما عندهاش دخل ولهاش، ده كلام طبعا في عصر زمان ما كانش لها دخل، وبالتالي عشان تبر اباها وامها واخاها او من تريد ان تبره هتسرق من جوزها تطل لله عز وجل. إذن بيعتبرها يعني سلبية لا مقام لها في المجتمع، ونظرة جاهلية قومها الإسلام وقومها القرآن وصحح فيها المفاهيم. لكن القرآن لما يقول هذا الكلام وبعدين هم يجادلوا بالباطل ويقولوا كمان ده احنا كده لو شاء الرحمن ما عبدناه، شوف بقى الزيادة في الباطل، نقول لك ده لولا ان ربنا عايزنا نعبد الملائكة ما كانت سببنا نعبد، يا سلام، ودي سياسة التبرير والاستناد إلى إذا شيء موهوم، يستند إلى شيء موهوم مكذوب، لولا كذا ما كانش كذا. سياسة التبرير دي يعني سياسة الإنسان اللي عايش في وهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وبعدين سألهم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يخرصون يعني ادعاء باطل وكذب وتأليف، وكلام وهمي لا أساس له من الواقع. الفرص خرص معناها إيه؟ معناها يعني تقدير شيء لا يعتمد على الواقع، تخمين وكذب وافتراء. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يعني كان نزل عليهم وحي ولذلك تمسكوا به. الأصل أن الإنسان يتمسك بما جاء من قبل الله الذي خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء وجعلت من الأزواج كذا والأنعام كذا. هذا الخالق، هذا الصانع سبحانه وتعالى جل شأنه لو نزل واحد الاستمساك به واجب، فمن أنتم مستمسكون به؟ بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. قالوا الأمم السابقة، لأن في الأول القرآن الآية السورة قال وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا وكم معناها كثرة، كثرة أرسلنا أنبياء كثيرين في الأولين. فهنا قالوا وقالوا بل قالوا، بل قالوا ما لهمش حجة، ما لهمش حجة، بل يسموها إضراب، إضراب اعتراض. يعني الكلام ده كله ما حصلش، وكمان يردوا يقولوا وجدنا آباءنا على أمة، وكلمة أمة معناها مجتمعين على طريقة واحدة. الأمة هي المجتمع الذي يجتمع وينتمي وينتسب لفكرة معينة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مهتدون، بمعنى ان تبريرهم كمان ان احنا كده بنقلد الاباء، يعني اعتبروا التقليد مصدر لما يتخذونه شرعا واخلاقا يتعاملون بها. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نبي الا قال مترفوها، فلذلك من التعبير ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. دائما مترفوها ذول هم اسباب الفساد، لا قال مترفوها إن وجدنا آباء على أمة. إن دائما المترفون المنعمون هم الذين يرفضون الإصلاح في كل أمة. قال مترفوها، المترف دائما مستريح، مش عايز تغيير. إن كان عايش على الحرام فالحرام ده بالنسبة لك كويس، إذا كان عايش على الاستبداد والظلم بالنسبة لك كويس. لما يجي شرع وقرآن يقول له مستواه والعدل والحق والحلال والحرام، يبقى هيضيق عليه، يبقى هيغير من حياته، فيعترض على الـ على الـ على الإصلاح بجميع الأحوال. إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ولذلك لما في الآخر يعني ما يلقوش حجة، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. خلاص مش عشان ما حدش يكلمنا، مش عايزين حد يكلمنا. خلاص قالوا، من اللي قالوا؟ قالت كل أمة لنبيها. وقال المشركون في مكة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن بما أرسلتم به كافرون. والكلام ده بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام مواساة له، عشان يقول له الأمم اللي قبلك كانت كده. فاصبر اصبر، وسيكون ما شاء الله سيكون إن شاء الله. ولما كانوا يزعم العرب أنهم أتباع إبراهيم وأنهم أولاده وذريته وأنهم على ملته، جاب لهم دليل على أن كل ده ما الكلام ده ما ينفعش. لما يعني تقول أن احنا على ملة إبراهيم، إبراهيم ما كانش كده. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون، تقول وجدنا آباءنا على أم وأن أجدادنا كانوا كده وأن احنا على ملة إبراهيم، إبراهيم تبرأ من الشرك ومن المشركين ومن الأصنام ومن الكفر، وجعلها يعني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى لعلهم يرجعون. يعني ورثها إبراهيم، لا إذ قال به إبراهيم لبنيه، إبراهيم ويعقوب لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، وصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه يا بني، يبقى وصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه أنتم على خلاف ملة إبراهيم، إذن أنتم لا تزعموا هذا ولا تستحقون هذا. ولما كمان يعني اعترضوا إن بما أرسلتم به كافرون سحر مبين، يعني جابوا تبرير غريب بمقياس غريب، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني يمكن القرآن ده كنا نصدق لو نزل على واحد إيه من جماعة الكبار اللي احنا عارفينهم مشهورين وكلمتهم مسموعة في طائف ولا في مكة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم فهمهم الخاطئ والغباء يجعلهم يعتقدون أن كبراء القوم هم أولى بأن يكلفون بالرسالة، وكبراء القوم هم الذين يختارون لسبب الرسالة زي ما قالت بنو إسرائيل لما قال وقال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت نبيا، قالوا أن يكون نعم ملكا، قالوا أن يكون له الملك ونحن حق الملك ولم يؤت ساعة من المال. هم مقاييسهم كده أن الغني ينفع رئيس ينفع يبقى كبير والناس تسمع كلام، والقوي يسمع الناس تسمع كلام. فالقرآن قال كلام المقاييس دي فباطلة، ودلل القرآن بأن هذه المقاييس باطلة أنه قال سبحانه وتعالى جل شأنه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله هو الذي يختار ويصطفي ويقسم الرحمة والوحي، يستحقها من يستحقها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه إن الله اختار، معنى الحديث معنى كلام سيدنا عبد مسعود اختار خير القلوب لوحيه، فاختار قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أحسن قلب وأطهر قلب قلب محمد شنو اصطفاه واختاره للقرآن، واختار أفضل القلوب لصحبته صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحاب رضي الله عنهم أرضاه. أظهر قلب في البشرية كلها أظهر قلب محمد، وأظهر القلوب بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه الذين آمنوا به. وعشان تفهموا، وعشان تفهموا إن حكاية الغنى والمال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إن الحكاية مش حكاية مال ولا غنى ولا قوة ولا شهرة ولا صيت ولا كثرة، تعالوا شوفوا فرعون في آخر السورة قال لهم شوفوا فرعون عمله، فرعون يعني أرسل إليه موسى ونادى فرعون في قومه قال يا أليس لي ملك مصر، لي ملك وسلطان وهيمنة وأموال، وهذه الأنهار تجري من تحتها من تحتي، أنا خير أم هذا الذي هو مهين، أنا أحسن لموسى مش عارف حتى أتكلم وما ليش حد وما ليش لعيلة ولا مال ولا قلب سلطان ولا أي حاجة. يعني القرآن بيقول إن الفرعون كان عظيما في قومه وكان غنيا وكان ذا سلطان، لكن عاقبته كانت إيه؟ أن الله أهلكه وأغرقه وجعله عبرة ومثلا للآخرين. الغزالي علق على هذا الأمر ودائما أن أذكر هذا التعبير، قال جماعة دول من غبائهم كانوا بيفهموا أن الوحي لو كان هينزل وأن الإرشاد والتوجيه وهداية الناس بمسؤولية يتحملها عمدة البلد، ففكرنا عاوزين واحد عمدة، عمدة الطائف ولا عمدة مكة هو اللي يتحمل المسؤولية، فجاء القرآن ليقول لهم ده مش عمدة، ده كان في واحد حاكم أكبر بلاد على مستوى الأرض كلها، مهد الحضارات مصر ومنبأ والتي فيها مجرى النيل، مهد الحضارات ومحضن النيل حكمها فرعون، ومع هذا لم ينفعه ماله ولا غنى. يبقى العملية مش عارف ماله ولا غنى ولا ثراء ولا قوة، أهلكه الله سبحانه وتعالى جعلها عبرة. عشان يقول الغزالي بيقول كده عشان يقول هذا الإله السابق، هذا الإله السابق، فيه إله يبقى السابق وإله لاحق، الإله القديم اللي كان اللي كان اللي كان بيعبدوه، هذا إلهكم أصبح غريقا أصبح جثة تبقوا تطفو على الماء، عشان الناس يقول هذا هو الإله الذي كنا نعبده. فالغزالي بيقول يعني أهل مكة نزلت عليهم هذه الآيات عشان تقول لهم إن اللي كان صاحب ثراء وصاحب غنى وصاحب جاه حال أصبح مهلكا أهلكه الله لما تمادى في طغيانه وتجبره على موسى، فلا تتجبروا ولا تطغوا على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاه، وإذا اصطفاه الله فينصره وسيعزه وسيؤيده وقد كان، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،